أتذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري فعاش القلب إخلاصا وصرت تحوم كالطير تحلق في ثقافات وتنهل من ربى الخير ترى ما زلت تذكرها وتذكر روعة الذكر فيهدي القلب ألحانا شذاها يفوح بالصدر ويصفو العلم راقراقا ويسقي دوحة العمر فيمحو الكون ظلمته وتشرق بسمة الفجر وتهتف باسمك الدنيا بألوان من الشهر تزغرد كل ما فيها وتزهو في ربى السحر وزون العز ترسلها بكف الحب والطهر تقبل صاحبي منا نسيم الحب والشكر تقبل صاحبي منا نسيم الحب والشكر تناجي الله في صبري وترجو رحمة تسري عاش القلب إخلاصا وصرت تحوم كالطير تحلم في ثقافات وتنهل من ربى الخير تخرج حلمك الأغلى فما سر الروض بالزهر إليك إليك تهنئة تلون فرحة العمر فينمو الورد بساما وينشر أطيب العطر وتحيا في نجاحات بنور الحق والنصر تخرج حلمك الأغلى فما سر الروض بالزهر إليك إليك تهنئة تلون فرحة العمر فينمو الورد بساما وينشر أطيب العطر وتحيا في نجاحات بنور الحق والنصر.